كتبت أرملة تقول: توفي زوجي الصالح عليه رحمة الله، ووجدت في أوراقه الخاصة خطابا يعرب فيه عن استيائه لوجود خط النت في البيت في المنزل، وعلينا أن نتصرف، ماذا أفعل؟ الجواب: أقل شيء أن تعرضي هذا الخطاب أو هذه الرغبة على أولادي، لأنهم يرغبون في راحة أبيهم بعد وفاته، وبعض الأولاد في كليات عملية ويحتاجون إليه. الجواب: ليس بالضرر، ولهم أن يقترضوا أو أن تتأدى هذه المصالح من غير وجود النت في البيت.